نور على مر الزمان تألقا، نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد، قد صانه رب العباد، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى ويخلق. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن، طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه، هذه صفات الحافظين كتابه حقا حقا. فكن بصفاتهم متخلقا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله، وثقي بوعد الله. يتحققا. نبي الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خيراً.